الديوان المقود وراح ضرب الجدار أو الجبل ووقع الحادث. نعم السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسجدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله بخير. إبراهيم زرزر صغير. أهلا وسهلا كبرك الله. والله بخير الحمد لله. سألك. شلونك؟ الحمد لله. كيف الوالد؟ تمام سلم. شو أخباره؟ الحمد لله. عم يجيك أخبار؟ والله بحكي معك كل كم من يوم. بخير؟ تمام الحمد لله. شو عندك؟ نعم. دكتور يوسف. يوسف ايش؟ اخو الشيخ ياسين اخو بلال تعرفه؟ اخو مين؟ اخو بلال الشيخ ياسين. اخو ابو بلال؟ اه. ابو بلال اللي كان شريك ابيك؟ ايوه. والله ما لي ذاكره ليوسف اما ابو بلال فصاحبنا وصديقنا. التلفون بيته عندك؟ لا. ما عندي. حبيت اسال اذا دكتور يوسف تعرفه او لا. لا والله ما عندي يعني. عشان حكى معي اخوي امبارح. ايه. شلل. لمين؟ دكتور يوسف. والله ما عندي خبر ونسأل الله له العافية. هو وينه يوسف؟ نعم. يوسف وين ساكن؟ أنا ما أعتقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.